بعد أن شرحنا العهد العثماني ووصلنا إلى اتفاقية في عام 1916 من الميلاد، من أخطر الاتفاقيات التي مرت على العالم العربي، بين وزير الخارجية البريطاني سايكس ووزير الخارجية الفرنسي بيكو. بينما هذه الاتفاقية تجري، وافق الشريف حسين على إعلان الثورة، وفعلا في 10/6/1916 تم إعلان الثورة العربية الكبرى بتحالف معلن بين العرب والإنجليز ضد الدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية اسمها عثمانية لكن حقيقتها يحكمها اليهود من خلال جمعية الاتحاد والترقي. ورتب هذا الإعلان ورتب كل هذه الأمور شخص من أخبث ضباط المخابرات البريطانيين، لورنس العرب، الذي مجده العرب. هذا من العجائب أن العرب مجدوه وبدأوا يسمون أولادهم على اسمه، وهو من أخبث الناس، الذي كان مرسل من قبل المخابرات البريطانية. وفعلا استطاع لورنس أن يحرك العرب، وأيدت هذه الثورة العربية الكبرى، أيدتها الجمعيات العربية في الشام مثل جمعية العربية الفتاة، وعدد كبير كما ذكرنا من الرموز العربية والإسلامية في العالم العربي. طبعا العرب لا يلامون، لأنه أمامهم الحكم التركي الغاشم الذي سيطر عليهم سنين وظلم العرب وقرب الأتراك وحرف كثير من الانحرافات في قضية الدين الإسلامي، ثم الآن يسيطر عليه الماسونيين ويهود الدونمة من خلال جمعية الاتحاد والترقي، وفتحوا باب الهجرة لليهود. كل هذه التحركات استفزت العرب استفزازا شديدا لإعلان الثورة العربية الكبرى. لكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه العرب أنهم وثقوا ببريطانيا، وثقوا ببريطانيا أنها هي التي ستمهد لهم الطريق وستعطيهم الحرية والاستقلال، فوضعوا أيديهم في يد بريطانيا. هذا الاتفاق الذي أعلن عنه باسم الثورة العربية الكبرى في 10/6/1916، وكان قد بدأ التحرك في هذه الفترة، استطاعت الصحف المصرية أن تكشف اتفاقية سايكس بيكو السرية، وأعلنتها في صحفها، وصارت صدمة كبيرة عند العرب الذين كانوا قد بدأوا بالثورة العربية الكبرى. فأرسلت بريطانيا تطمئن الشريف حسين أن لا، هذا كلام جرائد، ما هو حقيقة، ما في اتفاق، ولا في اتفاق سري ولا شيء. والشريف حسين أصلا أوقع في يده، يعني ماذا يفعل؟ هل يصدق بريطانيا؟ وإذا لم يصدقها، هو أصلا قد أعلن الثورة وقد بدأت الثورة ولا تراجع. وفعلا تحركت الثورة، واستطاع لورنس العرب بقيادة مجموعة من القوات العربية بقيادة الشريف فيصل ابن الشريف حسين أن يقطع الصحراء العربية، وتنضم إليها مجموعة من القبائل العربية المسلحة، وتهجم على العقبة، كان ما يزال في يد الأتراك، وهو العقبة الرئيسية أمام دخول الإنجليز الذين سيطروا على مصر في ذلك الوقت بعد انتهاء معركة العالمين. سيطروا على مصر وكانوا يريدون فتح فلسطين والشام، لكن الأتراك تصدوا لهم، وكان المعقل الأساسي للأتراك هو العقبة، مدينة العقبة. فاستطاع لورنس مع هذه القبائل العربية، مع الشريف فيصل بن الشريف حسين، أن يهاجموا العقبة من خلفها، ولم يتوقع الأتراك هجوم عربي لأن كان وراءهم صحراء، لكن الذي تحرك قبائل عربية مسلحة من الصحراء. وفعلا سقطت العقبة في يد الثورة العربية الكبرى. فوجئ الإنجليز بسقوط العقبة، ما كانوا يدرون أن العقبة سقطت. وانتقل لورنس من العقبة إلى القاهرة ليخبر الجنرال ألنبي بسقوط العقبة، وفوجئ، صار الطريق ممهد إلى فلسطين والشام، وبدأ السباق بين الجيش العربي وبين الجيش البريطاني من يدخل فلسطين والشام أولا. في هذه الأثناء، بينما بريطانيا متحالفة مع العرب في الثورة العربية الكبرى، وفي اتفاقية سرية مع فرنسا لتقسيم البلاد العربية، كانت بريطانيا في مفاوضات سرية ثالثة مع المنظمة الصهيونية العالمية للاتفاق على مستقبل فلسطين. أي خبث هذا الذي لبريطانيا على ثلاث محاور كلها ضد بعضها؟ لماذا كانت بريطانيا تفاوض الصهاينة؟ أولا طبعا لحاجة بريطانيا للنفوذ اليهودي في أمريكا في محاولة منها لدفع أمريكا للمشاركة في الحرب العالمية الأولى، لكن أمريكا ساندت بريطانيا بالسلاح وبالعتاد وبالتكنولوجيا، لكنها لم تدخل الحرب العالمية. أيضا لوجود نفوذ يهودي كبير وقوة يهودية كبيرة ونصارى متصهينين في الحكومة البريطانية، فهؤلاء النصارى الصهاينة والنفوذ اليهودي الكبير المتمثل في رئيس الوزراء جورج لويد أو لويد جورج الذي كان نصرانيا متصهينا ووزير الخارجية بلفور أيضا نصراني متصهين، ووزير الداخلية هربرت سامويل الذي كان يهوديا بريطانيا، تحت ضغط هؤلاء الحكومة البريطانية وافقت للمنظمة الصهيونية على أن تعطيهم فلسطين. كانت روسيا في هذه الفترة أيضا قد دخلت الحرب العالمية وبدأت تقاتل الألمان من جهة والعثمانيين من جهة، لكن أثناء الحرب العالمية الأولى حدثت أحداث خطيرة جدا في روسيا، ففي شهر 10 من عام 1917 الموافق 1312 هجرية استطاع لينين أن يقيم الدولة الشيوعية طبعا بمساندة يهودية كبيرة أيضا، واستطاع أن يسقط الحكم القيصري في روسيا، وتحت حاجته لترتيب الوضع الداخلي في روسيا أعلن انسحاب روسيا من الحرب العالمية. هنا الأوضاع كانت مشتعلة الآن في أوروبا واشتعلت الآن في بلاد الشام، واستطاع الجيش العربي بقيادة الشريف فيصل والجيش البريطاني بقيادة ألمبي أن يدخل فلسطين معا، ثم تسابق نحو دمشق ودخل دمشق في يوم واحد. بينما هذه الأحداث تجري والعرب يتأملون بإقامة دولتهم العربية الكبرى وإعادة الخلافة إليهم، في هذه الأثناء تصدر بريطانيا على لسان وزير خارجيتها الصهيوني النصراني بلفور وعدها المشؤوم في 2/11/1917 من الميلاد 1312 هجرية، أعلنت التزامها تجاه المنظمة الصهيونية العالمية بإقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي قبل أن تدخل القدس وقبل أن تنهي احتلالها لفلسطين. كانت دخلت فقط جنوب فلسطين ووسط فلسطين وما سيطرت على فلسطين بعد. أي وعد عجيب هذا! دولة تعد شعب أن تعطيه دولة لا تملكها، شيء عجيب جدا. لكن هكذا الخبث البريطاني يتجلى. وفي هذا العام دخلت بريطانيا القدس، دخلت القوات الإنجليزية القدس واستولت على بئر السبع وتحركت في أرجاء فلسطين، وبالذات في 12 في شهر 12 من عام 1917 من الميلاد احتلت جنوب ووسط فلسطين ودخلت القدس، وقال الجنرال ألمبي قائد القوات الإنجليزية في 9/12/1917 من الميلاد عندما فتح القدس قال: الآن انتهت الحروب الصليبية، الآن انتهت الحروب الصليبية. حروب الصليبية منتهية قبل 800 سنة، لكن ظلت في أذهانهم لما رجعوا إلى القدس، الآن اعتبروا الحروب الصليبية انتهت. طبعا العرب غضبوا غضبا شديدا وبدأت المفاوضات شديدة بين الملك فيصل الذي صار ملكا فيما بعد شريف فيصل والجنرال ألمبي لترتيب الأوضاع، وظلت هذه المفاوضات، والجيش العربي موجود في فلسطين وموجود في الشام، وكذلك الجيش الإنجليزي، جيشان منفصلان في الشام وفلسطين، متحالفان نعم لكن كما يقول أحمد شوقي أصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة، فالآن صار توزيع للأملاك. فماذا سيحدث هنا؟ بريطانيا مارست الخبث المشهور عنها وصرحت للقادة العرب في شهر 6/1918 أن الأراضي العربية التي تحتلها فلسطين وجنوب العراق سوف تحكم وفق رغبات السكان، وأنها ستمنح الاستقرار للدول العربية التي كانت تحت السيادة العثمانية، شمال فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وشمال العراق. وصدق العرب هذه العوبة الكبيرة، وصدقوا أكثر لما سمحت بريطانيا للشريف فيصل بن الشريف حسين بعد احتلال بريطانيا لفلسطين، شمال فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، سمحوا له بإعلان الدولة العربية من دمشق. طبعا بريطانيا هذا الإعلان إعلان شكلي، لكن حقيقة الأمر القوة الحقيقية بما زالت بيد الإنجليز. ثم إن بريطانيا في شهر 9 أقنعت فرنسا، شوفوا الآن بريطانيا كيف تشتغل، أقنعت فرنسا بالتخلي عن تدويل فلسطين. كان الاتفاق سايكس-بيكو أن فلسطين تكون تحت الحكم الدولي. ماذا لفرنسا مقابل هذا التخلي أن فلسطين تكون تبع للإنجليز؟ مقابل أن ترفع بريطانيا دعمها للملك فيصل زعيم الدولة العربية الجديدة، وتخلي بين فرنسا وبين احتلال فرنسا لسوريا ولبنان. الآن المعقل الرئيسي للملك فيصل سوريا ولبنان. بريطانيا قالت بدل ما أدخل أنا في صراع مع الملك فيصل أخلي فرنسا تدخل في صراع مع الملك فيصل وأخرج من المعركة بسلام مقابل أخذ فلسطين. أي خبث عجيب هذا. طبعا الملك فيصل شعر بهذه التحركات، بدأ يحقق في الأمر. هنا بريطانيا مع فرنسا أعلنوا في 7/11/1918 تصريح سموه التصريح الإنجلو فرنسي بتعهداتهم للعرب بالحرية والاستقلال. شيء عجيب، والعرب يصدقون مثل هذه التحركات. وفي هذا العام، على نهاية هذا العام 1918، انتهت الحرب العالمية. كان العالم العربي مستعمر، الخلافة العثمانية مزقت بين العرب والأتراك، النفوذ الصهيوني قوي على مستوى العالم، الدول الأوروبية هي التي ترعى المصالح اليهودية، والعرب ما زالوا يطالبون بالاستقلال وإلغاء وعد بالفور وإيقاف الهجرة اليهودية وتحرير الأراضي العربية من كل استعمار أجنبي. لكن تم لبريطانيا ولفرنسا ما شاءوا، واحتلت فرنسا سوريا ولبنان، وسيطرت بريطانيا على فلسطين، وسمحت لليهود بإنشاء الجامعة العبرية. خلاص استقرار يهودي، الآن جامعة لهم هناك. وسيطرت بريطانيا على كامل فلسطين، وألقى الجنرال اللورد ألمبي بيانه الشهير بأنه فلسطين لليهود. تحت هذه التحركات الخطيرة وتحت استعمار مباشر وإخلاف لكل الوعود الإنجليزية والفرنسية والتصريحات، تحرك العرب وأقاموا مؤتمرهم العربي الفلسطيني في 27/1/1919 للدفاع عن أرضهم. وصدر هذا المؤتمر مجموعة من القرارات الرئيسية: قرار الأول رفض تقسيم الشام، قرار الثاني اعتبار فلسطين جزء من بلاد الشام وليست دولة مستقلة حتى يخرجوا بريطانيا منها واليهود منها، قالوا هذه ما زالت جزء من الدولة العربية، وأن ثالثا سوريا ضمن الوحدة العربية مستقلة، ورابعا تشكيل حكومة وطنية فلسطينية. وفي هذا العام أيضا قررت الحركة الوطنية الفلسطينية أنها لن تلجأ للخيار المسلح. شوفوا الوضع العجيب، بلاد مستعمرة وخداع تلو الخداع، والعرب يعلنون الخيار السلمي وأنهم سيقاومون المشروع الصهيوني وبريطانيا بالخيار السلمي لمحاولة إقناع بريطانيا بالعدول عن وعد بالفور. بعد انتهاء الحرب العالمية رغم كل هذه التصريحات العربية الوضع استقر لبريطانيا وفرنسا، ثم دعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إلى عقد مؤتمر للسلم. الآن ترتيب الأوضاع ما بعد الحرب العالمية، وفعلا يعقد هذا المؤتمر في 6/2/1919 من الميلاد، 1314 هجرية، في باريس، ويشارك الأمير فيصل ابن الشريف حسين قائد الثورة العربية الكبرى هذا المؤتمر. وبدأت المفاوضات في المؤتمر مع الشريف حسين، تريد دولة تتخلى عن فلسطين، ويوافق الشريف حسين الطامع بالملك على اعتبار فلسطين تحت وضع عالمي وليس بالضرورة تابعة للدولة العربية الجديدة. هكذا إذن أول بيع معلن لفلسطين في تلك الفترة في ذلك المؤتمر الخطير. لماذا كان وضع العرب ضعيف؟ ولماذا لجأوا إلى هذا الخيار السلمي؟ طبعا لأسباب كثيرة، منها أنهم كانوا يعتبرون بريطانيا حليفة لهم، فهي التي شاركتهم في التحرر من الأتراك، فكان ما زال عندهم شيء من أمل في بريطانيا. والمشروع الصهيوني في فلسطين لم يتحقق بعد، لم تظهر له معالم واضحة بعد. ثالثا أنه لا يمكن أن يواجهوا بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمية الأولى كأعظم دولة في العالم. أضف إلى هذا أن العرب ما كان لهم دولة قبل ذلك، ولم يتعودوا على السياسة والخداع السياسي، وما كان عندهم العزيمة على مواجهة هذه العملية، بالإضافة إلى أن داخل فلسطين كان هناك تنافس شديد بين العوائل الكبرى بالذات الحسينية والنشاشيبية، وأججت بريطانيا هذا الخلاف العائلي، استغلته وأشعلته لتضعف الفلسطينيين في داخل فلسطين. الملك فيصل أو الأمير فيصل تحت هذه الأسباب وجد أن خياره الأفضل هو الخيار السلمي، وأن يخرج بشيء أفضل من أن لا يخرج بشيء، فوجه رسالة إلى الزعيم الصهيوني الأمريكي يقول فيها: نحن العرب وخاصة المثقفين منا ننظر برغبة شديدة إلى النهضة الصهيونية، ولسوف نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة اليهود، ونتمنى لهم وطنا ينزلون فيه على الرحب والسعة. سبحان الله، الكرسي والملك له إغراء غير عادي، وبدأ نوع من التحرك السياسي شديد، وجاءت لجنة تسمى لجنة كينغ كرين لتقصي الحقائق لإنشاء وضع عالمي لفلسطين، وبدأت تجس نبض الناس، فوجدت أن الناس يرفضون وعد بالفور، وعد خبيث من دولة خبيثة إلى شعب خبيث، فالشعب الفلسطيني على وشك الغليان، وإن كانت القيادة السياسية العربية خارت والتحرك العالمي متآمر. فرفعت تقريرها إلى دول العالم بأن فلسطين ستشتعل لو استمر التوجه باستقرار اليهود في فلسطين. وفعلا في العام التالي في عام 1920 وأثناء موسم فلسطيني إسلامي يسمى موسم النبي موسى، قامت ثورة عظيمة، بدأت تهاجم الإنجليز وتهاجم اليهود، وسميت ثورة 20، ولها اسم آخر في التاريخ، ثورة موسم النبي موسى. ما هذه الثورة؟ هذه الثورة قامت ضد يهود الذين بدأوا يستفزون العرب والمسلمين، وبدأوا يتبجحون بأن فلسطين لهم، وأدت الثورة إلى مقتل 5 من اليهود وجرح 211، إذن عملية ضخمة جدا. بالمقابل قامت بريطانيا بسحق هذه الثورة، وقتلت 4 من العرب وجرحت 24، وبرز في هذه الثورة دور لشخص عظيم في التاريخ الفلسطيني، هو الشيخ الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، صار مفتي للقدس فيما بعد، وحكم على زعماء الثورة من قبل الإنجليز بالسجن 15 عام، وعزل الحاكم العسكري البريطاني الذي رفع تقريرا إلى بريطانيا يشير فيه لأن سبب الثورة هو استفزاز اليهود للعرب، هم الذين بدأوا هذه الاستفزازات. وبناء على هذه التحركات وهذا القلق الشديد الذي بدأ يحدث في فلسطين، قام مؤتمر يسمى سان ريمون، وأنهى أعماله بدل ما يؤيد الحق العربي أنهى أعماله بالمصادقة على وعد بلفور وتكليف بريطانيا بالانتداب على فلسطين. وقلبت فلسطين بعد ذلك من حكم عسكري إلى إدارة مدنية، وعين وزير الداخلية البريطاني اليهودي السير هربرت سامويل باسم أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين، وبحكم أنه أصلا يهودي وصهيوني فبدأ بتنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين. وأعلن في 20/10/1920 السماح بفتح بيع الأراضي لليهود وأي أراضي غير مسيطر عليها سمح لليهود بأخذها، وبدأ المشروع الصهيوني على يد المندوب السامي البريطاني يأخذ شكله الأول. وأصدر صموئيل طوابع فلسطينية مكتوب عليها باللغة العبرية والعربية والإنجليزية. إذن هذا المشروع بدأ يتجلى، وطبعا هذا كله بناء على قرار بريطاني يسمح بالهجرة لليهود بمعدل 16,500 مهاجر يهودي إلى فلسطين كل سنة. الآن الأوضاع على وشك الغليان، يبرز إلى مسرح الأحداث بناء على ثورة 20 وبناء على تعيينه مفتيا للقدس الحاج أمين الحسيني. وقام الشيخ أمين الحسيني بمجموعة إجراءات لتثبيت الوضع الإسلامي والعربي في القدس وبالذات في الأقصى، فبدأ بحائط البراق. حائط البراق هو الحائط الغربي من المسجد الأقصى، والذي يسميه اليهود حائط المبكى، وهو من أعظم المقدسات عند اليهود كما يدعون. فقام الشيخ بإصلاح الحائط الغربي وتبليط الساحة حوله ليثبت أنه جزء من الأقصى وأنه حق للمسلمين وليس حق لليهود. فعندها قام اليهود بالاحتجاج لدى حاكم القدس البريطاني على قيام المفتي بهذه الإجراءات بدون إذن اليهود. شوف الجرأة على المسلمين والعرب وحقوقهم في المسجد الأقصى. واستمرت الاستفزازات بين الطرفين، وفي 1/5/1921 قامت ثورة إسلامية كبرى في يافا وانتشرت من يافا إلى شمال فلسطين، وبدأ المسلمون يهاجمون اليهود ويقتلون في اليهود، فقتلوا منهم 47 يهودي وجرحوا 146. وقام الإنجليز بقمع الثورة بالقوة فقتلوا 48 مسلما وجرحوا 73 من الفلسطينيين. هكذا أخمدت الثورة، ثورة يافا، بعد أسبوع من قيامها على يد ليس اليهود وإنما على يد الإنجليز. كان اليهود أقل شأنا من أن يواجهوا العرب والمسلمين، لكن الإنجليز هم الذين كانوا يمارسون الضغط بشكل مباشر. عندها تحرك العرب تحرك دبلوماسي، وقامت القيادة الفلسطينية السياسية وجهاء فلسطين بإرسال وفدها الأول إلى تشرشل وزير المستعمرات الإنجليزي آنذاك الذي صار فيما بعد رئيسا للوزراء، لتفاوض معه على إلغاء وعد بلفور. لكن كل هذا تم دون جدوى، كل تحرك سياسي في السابق وفي الواقع اليوم. أنتم تعيشون الواقع اليوم، هذه التحركات السياسية ليست بنت اليوم، انظروا سنين من التحركات السياسية، انظروا نتائجها، وسترون على مدى التاريخ الفلسطيني أن التحركات السياسية كلها أمام هؤلاء الغدرة المجرمين لا قيمة لها، لا وعود لهم. ليس لهم وعود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهود ولا ذمة لهم. عندها بدأ المسلمون يتحركون لتجميع صفوفهم، وكان ذلك على يد الشيخ أمين الحسيني رحمه الله تعالى. في عام 1922 أسس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وصار هذا المجلس أهم قلعة للحركة الوطنية. إذن التحرك الوطني الفلسطيني قاده رجال دين، رجال الإسلام، وعلى رأسهم الشيخ أمين الحسيني رحمه الله تعالى. بالمقابل ورغم كل التحركات السياسية لم تستح بريطانيا، فأصدرت في شهر 6 سنة 22 كتابها الأبيض، بعد أن عرضته على الجمعية الصهيونية العالمية وأخذت موافقتها عليه. ويشمل هذا الكتاب الأبيض دستورا لفلسطين وسياسات عامة، ومن أهم البنود في هذا الدستور أن الانتداب البريطاني على فلسطين غير قابل للتغيير، ووعد بالفور بإنشاء وطن لليهود في فلسطين، بندان غير قابلين للتغيير في الدستور الفلسطيني. إذن حولوها الآن إلى شكل شرعي. وفي العام التالي رفع الأمر إلى عصبة الأمم، وأصدرت عصبة الأمم في 22/7/22 ميلادي صك الانتداب البريطاني العالمي على فلسطين. الآن توقيع عالمي على أن بريطانيا هي التي تحكم